معانا الشيخ خالد عبد الله. مرحبا بالشيخ خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور محمد سلام، ازي حضرتك؟ مرحبا بالشيخ خالد، حياك الله وبارك الله فيك. دكتور محمد عبد المقصود، الله يحفظك يا شيخ خالد. السلام عليكم يا شيخنا، ربنا يرضى عنا وعنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك. والله انا مداخلتي من شقين في نص دقيقه. اتفضل اتفضل يا شيخ خالد. الشق الاول، يعني انا عايز اسال سؤال، هو شيخ الازهر شيخ للمسلمين ولا شيخ للاشاعره والماتريديه والمتصوفه؟ على هذه التصريحات الخطيرة لتخرج من رجل على رأس المؤسسة الدعوية في مصر بخصوص أن السلفيون هم خوارج هذا العصر، وإني لن أسمح للسلفية أن تختطف الأزهر، كأن السلفية في عداء مع الأزهر، وكأن السلفية دين غير دين الأزهر. فمش عارف حضرتك يعني كيف نرد على هؤلاء. يعني النهاردة هذا الرجل يحمل دكتوراه مع جل احترامي في العقيدة والفلسفة، لكنه لا يمت إلى الفقه ولا إلى العلم بصورة تجعلنا نثق فيما يقول بهذه الطريقة. انه النهاردة بيتكلم على السلفيين كأنهم اعداء، يعني سمح انه يحاور كل المذاهب حتى المنحرف منها، والحد السلفيين يقول لك انا مش عايز احاور هؤلاء، كأنهم اتوا بدين بدعة جديدة على الناس. فانا ارجو بس يعني حاجة توضح، انه يعني نوضح للناس انه ليه دايما بيحاولوا يخلقوا حالة عداء بين التيار الدعوي السلفي وبين الأزهر، على إن هما الاثنين واقفين في خندقين يعني بيتراشقان بالسلاح، ومش هنسمح للسلفية تخش الأزهر، ومش هنسمح للسلفية مش عارف تتكلم بإيه. وده كلام ما يطلعش من إنسان مسؤول، المفروض إنه إمام للمسلمين بحكم منصبه، ليس أكثر من هذا يعني. والحاجة الثانية، أنا آسف بس الأخ اللي اتصل من الأردن بخصوص زوجته أو مش عارفة تدخل مصر، أنا برجو من خلال منبر فضفضة للدكتور محمد بن مقصود أنه يعاود الاتصال بالكنترول ويترك هاتفه، وربما إن شاء الله نعرض في سهرة خاصة قضيته ونحاول نوصلها للمجلس العسكري. وجزاكم الله خيرا، وآسف أن أنا خلال بلدك يا شيخ خالد. ربنا يكرمكم ويرضى عنكم. الله يكرمك يا شيخ خالد. جزاك الله خير وأحسن الله إليك يا شيخ خالد. وأنا الحقيقة يعني حاولت أن أتفادى طرح هذه المسألة يعني عظيم المصاب في أن يكون بهذه الصورة ومن هذا الموقع، فنسأل الله أن يسلمنا رب الفتن من ظهر منها هم وطن. أقول شيخ الأزهر في الماضي كان لابد أن يكون خريجا للشريعة، من كلية الشريعة، ليكون قد درس الفقه وأصول الفقه. نعم. لكن الفلسفة الإسلامية لا تصح لتمشية أمور المسلمين، دي يعني قواعد هدمت في العهد البائد، قواعد هدمت. وإن كان هو شيخ الأزهر، أنا معاه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، سأقرأ عليك أسماءهم فقط، أسماء العلماء الذين أفتوا بهذه الفتاوى لئلا يتصور ولئلا يصور هؤلاء المسائل الشرعية على أنها مسائل من طرح الإيه، الوهابية أو السلفية أو أي حاجة. فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، الشيخ شلتوت، لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف المصرية، الشيخ محمد عبده، الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة مفتي الدار المصرية، الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الشريف مفتي الدار المصرية. سمعت الأسامي دي؟ نعم. فتاوى النذور، الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، مفتي الدار المصرية الشيخ حسن مأمون، الشيخ محمود شلتوت، ده فتاوى النذور، النذور للأضرحة. الشيخ الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الدار المصرية، رجل محترم حفظه الله. الدكتور محمود حمدي زغزوق وزير الأوقاف المصرية. دي يا أستاذي الفاضل هي فتاوى العلماء في مسائل الأضرحة وفي مسائل النذور وما إلى ذلك. نعم. فيجي بعد ذلك واحد يقول أننا لن أتحاور مع السلفيين، والله هذه قضيته. نعم. إحنا كل واحد يدعي في هذه الدنيا أنه على الصواب، لكن عليه أن يقيم الدليل أمام نفسه أولا ثم أمام الناس على أنه صائب. أما أن يقول واحد ان اللي بيقول يا حسين اعمل لي كذا، هو يقصد يا رب محبتك للحسين او محبه الحسين لي. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ المستعان لا يصح. ينفع من عالم جامعي استاذ الله جامعي مستعد. الله مستعد. ما هو ده مصر. هو ده اللي عملناه. امين يا رب. امين. فضلت الشيخ الحقيقة الوقت مش عارف بيمشي ازاي معانا كل شيء وجاي اسئلة كثيرة على الرسائل، ولكن ابلغني الاخ حمدي الله يبارك فيه ان الوقت انتهى يمكن دقيقتين، ف يعني اعاود بس قبل ان نختم بعد اذنك.